فلا يغير حكم القضاء بوقع السيد بخلاف المطلقة ثلاثا إذا نكحت من أصابها ثم فارقها ثم عادت للأول فإنها تعود على طلاق ثلاث. فصل. وإن ادعت المطلقة انقضاء عدتها في زمن يمكن انقضاؤها أي عدتها فيه أو ادعت انقضاء عدتها بوضع الحمل الممكن وأنكره أي أنكر المطلق انقضاء عدتها فقولها لأنه أمر لا يعرف إلا من قبلها فقبل قولها فيه. وإن ادعت أي انقضاء العدة الحرة بالحيض في أقل من 29 يوما ولحظة أو ادعت همل في أقل من 15 ولحظة لم تسمع دعواها لأن ذلك أقل زمن ممكن انقضاء عدته. أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: ومن طلق دون ما يملك من العدد دون ما يملك ثم راجع أو تزوج لم يملك أكثر مما بقي وطئها زوج غيره أو لا. أخذنا هذا، ها؟ قرأنا هذا. طيب، ومر معنا أنها أقسام كم؟ ثلاثة: أن يطلقها طلاق رجعي ثم يراجعها، أو بعقد جديد فترجع على طلاقها الأول باتفاق، الثالث أن يطلقها ثلاثا ثم تتزوج ثم تعود إليه فيبتدئ ثلاث طلقات جديدة، الحالة الثالثة أن يطلقها طلاقا رجعيا ثم تتزوج، تخرج من العدة ثم تتزوج ثم يطلقها زوجها الثاني وتعود إلى الأول وقد بانت من طلاق رجعي، فهل تعود بطلاقها السابق أو يستأنف طلاقا جديدا؟ قولان للعلماء، والراجح أنها تعود على ما بقي من الطلاق، على ما بقي من الطلاق. هذا ما سيذكره المصنف. ولهذا قال: ومن طلق دون ما يملك، يعني رجعية، بأن طلق الحر واحدة أو اثنتين أو ثنتين أو طلق العبد واحدة ثم راجع المطلقة رجعيا أو تزوج البائن لم يملك من الطلاق أكثر مما بقي، يعني التي بانت بينونة صغرى إذا تزوجها من عدد طلاقه، وطئها زوج غيره أو لا. هذه أي حالة؟ هذه الحالة الثالثة اللي فيها خلاف، لأن وطأ الثاني لا يحتاج إليه في الإحلال للزوج الأول فلا يغير حكم الطلاق كوطأ السيد. قال: بخلاف المطلقة ثلاثا، يعني إذا طلقت ثلاثا ثم تزوجت ثم عادت إلى زوجها الأول فإنه يكون له ثلاث طلقات، كله ثلاث طلقات. بخلاف المطلقة ثلاثا إذا نكحت من أصابها ثم فارقها ثم عادت الأول فإنها تعود على طلاق ثلاث. ثم قال رحمه الله تعالى: فصل. هذا الفصل عقده المصنف إذا انقضت العدة أو ادعت، إذا ادعت أن العدة قد انقضت ونحوه ما يتعلق بهذا. فقال: وإن ادعت المطلقة انقضاء عدتها في زمن يمكن انقضاؤها أي عدتها فيه، أو ادعت انقضاء عدتها بوضع الحمل الممكن وأنكره أي أنكر الزوج المطلق الزوج وأي أنكر المطلق انقضاء عدتها فقولها. هنا إذا ادعت المطلقة أن عدتها قد انقضت فهنا هل نقبل قولها أو لا نقبله؟ أما إذا كان بوقت ممكن نقبله بالبينة، والوقت الممكن كم؟ 29 يوم وشيئا، لأن المرأة ممكن تحيض في الشهر ثلاث مرات، لأنه يقول أقل الطهر 13 يوم وأكثر الحيض يوم وليلة، صح؟ فتحيض اليوم الأول ثم تطهو 13 يوم يكون المجموع 14، ثم تحيض يوم وليلة هذا 15، ثم تطهر 13 يوما هذا يكون 27، ثم يوما واحد تكون 28. فهنا إذا ادعت، ولهذا قال: وإن ادعت المطلقة انقضاء عدتها في زمن يمكن انقضاؤها، يمكن انقضاؤها. كم الزمن؟ 29 يوم وزيادة، شيء بسيط، 29 يوم وشيئا. فهذا نقبل قولها لكن ببينة، أما إذا ادعت قبل هذه المدة فلا يقبل قولها ولا نلتفت إليه. لو قالت أنها خرجت من العدة ب28 يوم نقبل؟ لا، لأن هذا لا يمكن، هذا لا يمكن. أما عند من يقولون إن الحيض لا حد لأقله ولا حد لأكثره، يعني ممكن تحيض يوم وليلة وتطهر 5 أيام ثم يعود لها الحيض مرة ثانية، فهذا ممكن، هذا وارد. أما المذهب على هذا التحديد، يقول في زمن يمكن انقضاؤها أي عدتها فيه، هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية قال أو ادعت انقضاء عدتها بوضع الحمل، قالت أنا وضعت الحمل، لكن الحمل ها له شرط أيضا، قال بوضع الحمل الممكن. الممكن متى الحمل الممكن؟ هو ما تبين فيه خلق إنسان، لأن المرأة لو وضعت ما لم يتبين فيه خلق الإنسان فإنه لا يخرجها من العدة ولا يكون نفاسا ولا يأخذ أحكام النفاس. طيب متى يتبين فيه خلق الإنسان؟ 80 يوم لا يتبين فيه خلق الإنسان، 80 يوم لا حكم له، لا نفاس ولا تخرج به من العدة. فلو طلقها ثم ولدت ل80 يوم نقول هذا ليس وضع حمل، لأنه 40 يوم نطفة و40 يوم مضغة، ما يتبين فيه شيء. التبين يكون في 40 الثالثة، 40 الثالثة. فبعد 80 ننظر، بعد 80 ننظر ان تبين فيه خلق انسان، رجل يد وجه الى اخره، فهنا تخرج فيه من العده اذا ولدت تخرج، واذا لم يتبين لا تخرج من العده. والغالب انه اذا وصل 90 يوم ها انه تخلق، الغالب انه بعد 90 يوم، يعني 80 يوم و10 ايام يتخلق، فاذا وضعته ل90 يوم تخرج به من العده. فهذا هو الممكن على كلام المصنف، هذا الممكن. أو ادعت انقضاء عدتها بوضع الحمل الممكن وأنكره، يعني أنكر الزوج قال ليس بصحيح ما خرجت من العدة، أي أنكر المطلق انقضاء عدتها، فقولها طيب لماذا قولها؟ لأنها هي المدعية، لأنها هي المدعية، ولأن الأصل أصلا، لأن الأصل ها يقول فقولها يقول مصنف بلا يمين، طيب لماذا على قولها؟ البينة على المدعي، البينة على المدعي، فهي المدعية، أليست هي المدعية؟ ها هي المدعية، والأصل ها بقاء العدة، الأصل بقاء العدة. لكن يقولون هنا صار القول قولها، مع أنه القول قول من؟ الزوج، لكن صار القول قولها لأن الزوج هو الذي تسبب في الفرقة، الزوج هو الذي كان سبب الفرقة. يقولون فعاد الوبال عليه، عاد الوبال عليه، فصار القول قولها، فهو مطالب بالبينة وهي عليها اليمين، وهي عليها اليمين. لو نظرنا إلى الحكم عند القضاء فالبينة على من؟ على المدعي، البينة على المدعي، فالمفروض أن يكون القول قول من؟ قول الزوج، يعني هي مدعية أن خرج من العدة فعليها البينة. طيب ما أتت ببينة، القول قول من؟ يكون قول الزوج بيمين، قول الزوج بيمين. والمصنف هنا يقول القول قولها، القول قولها. وهذا هو قال به بعض العلماء، يقول السبب أن القول قلب على الزوج ضده، لأنه هو سبب الفرقة، هو الذي تسبب في الفرقة، فلم يكن القول قوله، صار القول قولها. ذكر شيء عندك؟ أي ولو لابد من البينة، هو حتى لو كان ما يعرف إلا من قبلها، يعني مثل هذا أمر قد يشتهر، خاصة صارت يعني أخذت زوج ثاني ثم خرجت لتعود للزوج الأول. لكن على كل حال كما قال المصنف، يقول لأنه أمر لا يعرف إلا من قبلها فقبل قولها فيه، فقبل قولها فيه. على كل حال المصنف يقول لأنه لا يعرف إلا من قبلها. ومن العلماء من يقول قلبت القضية على الزوج أنه هو الذي هو سبب الفراق. نعم حاشية اثنين شو قلت؟ لحظة ثلاثة ولا اثنين؟ طيب ذكر عندك؟ طيب على كل حال قال لأنه أمر لا يعرف إلا من قبلها فقبل قولها فيه. وإن ادعته أي انقضاء العدة الحرة بالحيض في أقل من 29 يوما ولحظة لا يقبل قوله. إذا ادعته في أقل من 29 يوم ولحظة لا يقبل قولها، لأن الممكن أن تخرج من العدة 29 يوم ولحظة، هذا ممكن. أقل من 29 يوم ولحظة هذا لا يمكن قولها فلا يقبل، يرد. قال أو ادعته أمة في أقل من 15 ولحظة أيضا هذا لا يقبل. لو ادعت الأمة، لأن الأمة نصف الحرة، الأمة نصف الحرة، ادتها نصف الحرة، فإذا كانت الحرة 29 يوم الأمة تكون 15 يوم. فإذا ادعت الأمة أنها خرجت من العدة إذا كانت زوجة وليس استبراء، إذا خرجت من العدة، إذا قالت خرج من العدة وهي لها أقل من 15 يوم لا نقبل قوله، لا نقبل قوله. ولهذا قال المصنف لم تسمع دعواها، يعني ما يعني فرق بين قبول الدعوة وفرق بين السماع. يعني إذا ادعت المرأة أنها خرجت من العدة 28 يوم هذا ما هو نرد الدعوة، لا لا نسمعها أصلا، لا نسمعها. يعني الدعوة ممكن تقبل، يعني إذا ادعت أنها خرجت من العدة بعد 29 يوم، بعد 29 يوم هنا نسمع الدعوة، نسمع، لكن نقبل لا، لا نقبل إلا ببينة، لأن الوقت هذا ممكن. ثم هي ففرق بين لا تسمع دعواها، فرق بين نقبل دعواها. إذا ادعت بوقت يمكن تخرج من العدة نقبل دعواها، أقصد نسمع دعواها، نسمعها، لكن هل نقبلها؟ لا، إلا ببينة إذا ثبتت. كما قال علي بن أبي طالب لما دعت امرأة خرج من عدتها بشهر قال إن أتت بشهادة من بطانة أهلها وإلا فلا، فأتت بشهادة شهد ناس من أهلها فقال قالون، يعني جيد باللغة الرومية، فنسمع دعواها لكن ما نقبلها إلا ببينة. أما إذا ادعت بأقل من 29 يوم أصلا لا نسمع دعواها لو أتت بها، ولهذا قال لم تسمع دعواها، لأن ذلك أقل زمن يمكن انقضاء العدة فيه فلا تسمع دعوى انقضائها فيما دونه. وإن ادعت انقضاءها في ذلك الزمن قبل ببينة، يعني ما يقبل مطلقا، نسمعها، فإن أتت ببينة قبلناها. طيب لماذا قال ببينة؟ لأن 29 يوم ولحظة هذه حالة نادرة، حالة نادرة، نحن لا ننفيها لا ننكرها، لكن لا بد من البينة. أما لو قالت أنها انقضت عدتها بعد شهرين هنا ما يحتاج بينة، لأن هنا وارد ممكن. أما بعد 29 يوم هذه حالات نادرة فلا بد من البينة، ولهذا قال قبل ببينة، قبل ببينة. وإلا فلا، إذا قالت أنها انقضت عدتها بعد 29 يوم ولا عندها بينة، ما حد شهد معها ولا شيء، ما نقبل قوله، لأن هذه حالة نادرة لا نعتمد على كلامها، على كلامها، وإن كانت مؤتمنة، وإن كانت مؤتمنة على نفسها. قال وإلا فلا، لأن حيضها ثلاث مرات فيه يندر جدا، يعني 29 يوم ولحظة هذا يندر، يندر. قال وإن بدأته أي بدأت الرجعية مطلقها فقالت انقضت عدتي، يعني هي التي بدأت قالت له انقضت عدتي، قالت انقضت عدتي، فقال هو لها كنت راجعتك، كنت راجعتك، فالقول قول من؟ قال وإن بدأته أي بدأت الرجعية مطلقها فقالت انقضت عدتي وقد مضى ما يمكن انقضاؤها فيه، يعني مضى أكثر من 29 يوم، فقال المطلق كنت راجعتك، فقولها. طيب لماذا قولها؟ لأن الأصل عدم انقضاء العدة، الأصل عدم انقضاء العدة، فكونه يراجعها قبل انقضاء عدتها هذا خلاف الأصل فيقبل قولها، يقبل قولها. قال وقد مضى ما يمكن انقضاؤها فيه فقال المطلق كنت راجعتك فقولها، فقولها، لأنها منكرة ودعواه للرجعة بعد انقضاء العدة لا تقبل إلا ببينة، إلا ببينة أنه كان راجعها قبل، أنه كان راجعها قبل، يعني قبل انقضاء العدة، قبل انقضاء العدة. فالزوج الآن يخالف الأصل، هي قالت انقضت عدتي، قال قد رجعتك، وهي الآن انقضت عدتها. ما هو الأصل؟ ها، عدم انقضاء العدة. طيب الأصل مع الزوجة ولا مع الزوجة؟ الأصل مع الزوجة، أن العدة لم تنقضي وليست مع الزوج، ولهذا قال أنه كان راجعها قبل، فالقول قولها، فقولها نعم. نعم، ما يشترط إذن، ما يشترط إذن، أي لأن ما أصلا هو ما يملك أن يقول راجعتك إلا بإشهاد، إذا راجعها وهي غائبة لا بد من الإشهاد، ما تقبل دعوة، فهو ما عنده بين، لو عنده بين ما صار القول قوله. قال أو أنه راجعها قبل، وكذا لو تداعيا معا، لو هي قالت انقضت عدتي، قال هو قد رجعتك في آن واحد في لحظة واحدة، فالقول قول الزوجة، قول الزوجة، الأصل عدم انقضائها. ومتى رجعت قبل، متى رجعت يعني قالت لا خلاص أنا أكذب، هنا يقبل قوله، يقبل قوله، ويكون القول قول الزوج. مثل ما لو إنسان، مثل ما لو زوجها أنكرت أنها زوجها، أو زوج أنكر أنها زوجته ثم بعد قال لا هي زوجتي، فيعود النكاح. فهنا أنكرت أنها انقضت عدتها، أنكرت، قالت ها، قالت انقضت عدتي، انقضت عدتي، فالقول قولها. فإن رجعت قالت لم تنقضي عدتي، لم تنقضي عدتي، يقبل قوله، يقبل قوله إذا رجعت عن قولها الأول. قال ومتى رجعت قبل، كجحد أحدهما النكاح ثم يعترف به، كما لو أن الزوج أنكر أنها زوجته، أنه تزوجها، أو هي أنكرت أنه تزوجها ثم بعد ذلك اعترف قال لا هو زوجي، أو قالت هي، أو قال هو هي زوجتي، فيقبل قوله، لأن الأصل النكاح، الأصل النكاح. قال أو بدأها به، أي بدأ الزوج بقوله كنت رجعتك فأنكرته وقالت انقضت عدتي قبل رجعتك فقولها. انتبهوا لهذه المسألة، المذهب القول قولها في الحالتين، بدأت هي أو بدأ هو، صح ولا لا؟ والمذهب المسألة الثانية القول قول الزوج وليس قولها هي، لكن الصحيح ما كان عليه الماتن، ما كان عليه البهوت، يعني القول قولها في المسألتين. انتبهوا، قال أو بدأها به، يعني بدأ الزوج، أي بدأ الزوج بقوله كنت راجعتك فأنكرته، فأنكرته وقالت انقضت عدتي قبل رجعتك فقولها، يعني قول الزوجة. لماذا قول الزوجة؟ لأن الأصل عدم المراجعة، الأصل عدم المراجعة إلا ببينه، إلا ببينه. قاله الخرقي، قال في الواضح في الدعاوي نص عليه، يعني الإمام أحمد، وجزم به أبو الفرج الشيرازي وصاحب المنور. والمذهب في الثانية القول قوله، المذهب في الثانية خلاف ما ذهب عليه البهوتي والحجاوي. المذهب في المسألة الأولى إذا بدأت هي القول قولها، وفي المسألة الثانية إذا بدأ، في المسألة الأولى إذا بدأت هي فالقول قولها، في المسألة الثانية إذا بدأ هو فالقول قوله، هذا المذهب، واضح لا؟ وما ذهب إليه الماتن أن القول قولها في الحالتين، قول قولها في الحالتين. ولهذا يقول شيخنا رحمه الله تعالى يقول الصحيح أن القول قول الزوجة في الحالتين جميعا، لأن الأصل عدم المراجعة، الأصل عدم المراجعة، خلاف ما عليه الشيرازي وصاحب الإنصاف والإقناع والمنتهى إلى آخره. قال والمذهب في الثانية القول قوله. ما هي الثانية؟ إذا بدأها هو قال كنت راجعتك فقالت انقضت عدتي، فهي المدعية، فهي المدعية. قال والمذهب في الثانية القول قوله كما في الإنصاف وصححه في الفروع وغيره وقطع به في الإقناع والمنتهى، والمنتهى. ثم قال رحمه الله تعالى فصل، فصل. هذا الفصل عقده المصنف فيما إذا انتهى ما له من الطلاق، إذا انتهى ما له من الطلاق ثم أرادها، ثم أرادها بعد ذلك، متى تحل له، متى تحل له؟ قال رحمه الله تعالى فصل، فصل. إذا استوفى المطلق ما يملك من الطلاق، كم يملك؟ ثلاث، استوفى يعني طلقها ثلاثا، طلقها ثلاثا. إذا استوفى المطلق ما يملك من الطلاق بأن طلق الحر ثلاثا والعبد ثنتين حرمت عليه لأنها بانت بينونة كبرى لا تحل له إلا بعد زوج. قال حرمت عليه حتى يطأها زوج. انتبه كلمة يطأها زوج هذه فيها مسائل كثيرة. أما قوله زوج حتى يطأها زوج لا بد أن يكون النكاح صحيح متوفر فيه الشروط ومنتفية الموانع وهذا حلال. فلو كان النكاح شبهة أو نكحها رجل يظنها تحل له فصارت محرم ما يملك مراجعتها الزوج الأول. لماذا؟ لأن النكاح ليس بصحيح فلا يسمى زوج وهذا حلال. وقوله حتى يطأها لا بد من الوطء فلو باشرها أو قبلها أو عقد عقد نكاح فقط فإنه لا تحل للزوج الأول إلا بعد الوطء. قال حتى يطأها زوج غيره بنكاح صحيح. هذا قال البهوتي بنكاح صحيح. وإذا كان النكاح صحيح يكون هو الزوج أما إذا كان النكاح ليس بصحيح فإنه ليس بزوج لأن النكاح أصلا فاسد لقوله تعالى فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره النكاح ورد في القرآن على العقد أن النكاح العقد واضح ولا لا؟ وإن طلقتموهن من قبل يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسهن فأثبت النكاح وأثبت الزواج بدون وطء واضح ولا لا؟ ولهذا قيل في القول الثاني أنه لا يشترط الوطء أنها تحل له بمجرد العقد لأن القرآن سمى أن العقد نكاح فتحل له بمجرد العقد. لكن القول الأول هو قول جمهور العلماء ومنهم الأئمة الأربعة أنه لا بد من الوطء وهو الصحيح وتكون السنة فسرت القرآن. السنة بيّنت ما المراد بالنكاح فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتك مع أنه قد نكحها عقد عليها فدل على أن المراد بهذه الآية حتى تنكح زوجا غيره المراد الوطء وليس مجرد العقد وهذا هو الصحيح. قال فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره بعد قوله الطلاق مرتان فدل على أن الطلاق الثلاث لا تحل له. قال في قبل فلو أنه عقد عليها لكنه وطأها في الدبر لا تحل له فإنها لا تحل لزوجها الأول لأن الوطء في الدبر ليس فيه ذوق عسيلة فلا تحل به. قال فلا يكفي العقد ولا الخلوة ولا المباشرة دون الفرج. فلو أنه عقد عليها الزوج الثاني مجرد عقد أو خلا بها ولم يطأ أو باشرها فيما دون الفرج فإنها لا تحل لزوجها الأول ولا يشترط بلوغ الزوج الثاني. الزوج الثاني لا يشترط أن يكون بالغا ولا يشترط أن يكون عاقلا. فلو كان الزوج الثاني صغيرا لا بأس فإنه يحلها للأول أو كان الزوج الثاني مجنون فإنها تحل الأول لأن النبي صلى الله عليه وسلم علق ذلك على ذوق عسيلة الزوج والصغير زوج والمجنون زوج فإذا وطئها فإنها تحل للزوج الأول. ولا يشترط بلوغ الزوج الثاني فيكفي ولو كان مراهقا. مراهق يعني لم يبلغ يعني قريب من البلوغ وهو لم يبلغ. وقوله ولو كان مراهقا مراهقة هنا خبر كان يعني ولو كان الزوج مراهقا أو لم يبلغ عشرا يعني لا يشترط التكليف لا يشترط البلوغ لكن قال المصنف أو لم يبلغ عشرا لأن ما كان أقل من عشر يقولون لا يمكن أن يطأ فإنه لا يمكن أن يطأ ولا فيه ذوق عسيلة فلا تحل له إذا كان أقل من عشر. قال لعموم ما سبق ما الذي سبق؟ اشتراط أن تنكح زوجا غيره فإذا نكح الزوج صغير أو مجنون حلت للأول. قال ويكفي في حلها لمطلقها ثلاثا تغييب الحشفة كلها من الزوج الثاني. تغييب الحشفة، والحشفة هي رأس الذكر، والحشفة يبني عليها العلماء أحكاما كثيرة، يبني عليها أحكاما كثيرة. فتغييب الحشفة يحلها للزوج الأول ويقام عليه حد الزنا ونحوه، كل ما يتعلق بالوطأ، ويوجب الغسل إلى آخره إلى آخره. قالوا يكفي في حلها لمطلقها ثلاثا تغيب الحشفة كلها من الزوج الثاني، من الزوج الثاني أو قدرها مع جب، يعني أن يغيب قدر الحشفة إذا كان مجبوبا، يعني مقطوع رأس الذكر، إذا كان مقطوع رأس الذكر فإذا غيب مقدار الحشفة فإنه يحلها الأول، يحلها الأول ويوجب الغسل إلى آخره. أو قدرها مع جب أي قطع للحشفة لحصول ذوق العسيلة بذلك، بذلك. قال في فرجها أي قبلها، قبلها. وهذا سبق، هذا سبق أنه قال قبل قليل اشترط أن يكون في، يعني لا يحلها في الدبر، دل على القبل، لا بد من القبل. قال مع انتشار، يعني لا بد من انتشار، لا بد من انتشار، والانتشار هو انتصاب الذكر، انتصاب الذكر. فلو أنه غيب الحشفة والذكر لم ينتصب ما حلها الأول، ما حلها، لأنه لا يمكن أن يذوق العسيلة إلا إذا انتشر ذكره. قال وإن لم ينزل، لا يشترط الإنزال، لا يشترط الإنزال، بمجرد الوط فإنه يحلها، بمجرد الوط فإنه يحلها لزوجها الأول. قال مع انتشار وإن لم ينزل، وإن لم ينزل. وهذا قول جمهور العلماء، هذا مذهب جمهور العلماء أنه لا يشترط الإنزال، أنه لا يشترط الإنزال، لأنه يحصل ذوق العسيلة بدون إنزال، بدون إنزال. وهناك قول ثاني رواية عن الإمام أحمد الحسن البصري أنه يشترط، أنه يشترط الإنزال، أنه يشترط الإنزال، لأن العسيلة لا تكون إلا بالإنزال، ذوق العسيلة لا تكون إلا بالإنزال. لكن الراجح الأول، الصحيح الأول، أنه لا يشترط الإنزال، أنه لا يشترط الإنزال، لقوله صلى الله عليه وسلم إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل، فقد وجب الغسل. فالواطئ بدون إنزال يترتب الإحكام، ترتب الإحكام جوب الغسل وإقامة الزنا، حد الزنا، فكذلك حلها للزوج الأول، كذلك حلها للزوج الأول. قال لوجود حقيقة الوطئ، فحقيقة الوطئ بدون إنزال وجدت، وجدت حقيقة الوطئ بدون إنزال. قال ولا تحل المطلقة ثلاثا بوطئ دبر ووطئ شبهة ووطئ في ملك يمين ووطئ في نكاح فاسد. هذه أربعة أمور، أربعة أمور لا تحل للزوج الأول. قال ولا تحل المطلقة ثلاثا بوطئ دبر، فلو أنه عقد على امرأة الزوج الثاني، عقد عليها ووطأها بالدبر، لا تحل الأول، لو وطأها في الدبر ثم طلقها فإنها لا تحل لزوجها الأول، لأن الوطء لابد أن يكون في القبل. قال ووطء شبهة، لو أنه وطئها وطء شبهة فإنها لا تحل للأول. والشبهة تنقسم هنا إلى قسمين، شبهة عقد وشبهة اعتقاد. الشبهة تنقسم إلى قسمين، شبهة عقد وشبهة اعتقاد، وشبهة اعتقاد. وقد مر معنا نكاح أن الشبهة كم قسم؟ ثلاثة، شبهة عقد واعتقاد وملك، صح؟ لكن هنا غير وارد الملك، الملك في حلها للزوج الأول غير وارد، لأن إنسان لو وطأ ملك اليمين ما يحلها، ما يحلها للزوج الأول. فيبقى عندنا شبهتان، شبهة عقد شبهة ملك. فلو وطئها بشبهة عقد ما حلها للزوج الأول، ولو وطئها بشبهة اعتقاد ما حلها للزوج الأول. كيف؟ شبهة عقد، ها، عقد على امرأة يظنها تحل له، فاتضح أنها أخته من الرضاع، فالآن شبهة عقد ولا اعتقاد؟ شبهة عقد، فلا يحلها للزوج الأول، لا يحلها، لأنه ليس زوج، النكاح ليس بصحيح، ها، واضح ولا؟ القسم الثاني شبهة اعتقاد، شبهة اعتقاد، لو وطئ امرأة يظنها زوجته، لو وطئها، وطئها يظنها زوجته، فإن لا يحلها للزوج الأول. لو أنه رأى امرأة أجنبية جالسة، هذه المرأة طلقها زوجها ثلاثا، انتبه معي، طلقها زوجها ثلاثا، ثم هي فأتى إليها رجل وهي نائمة فظنها زوجته فوطئها. هل تحل لزوجها الأول؟ لا، لأن هذا الواطئ ليس زوج، هذا الواطئ ليس زوج بل هو أجنبي عنها، فلا تحل بوطئ شبهة عقد ولا شبهة اعتقاد ولا شبهة اعتقاد. قال ووطئ في ملك يمين، أيضا لا تحل إذا وطئها في ملك يمين. أنتم معي؟ فلو أن السيد زوج أمته، لو أن السيد زوج أمته، زوجها لعبد أو زوجها لحر إذا اكتملت شروطه، ثم طلقها زوجها ثلاثا، طلق هذه الأمة ثلاثا، ثم أي هل يجوز لسيدها أن يطأها؟ ها محمد معي؟ أنتم معي جمال معي؟ أو سرحتم شوي؟ لو أن السيد زوج أمته، محمد عنده أمة، واضح ولا لا؟ وزوجها لحر اكتملت الشروط وجاز زواجها، ثم طلقها زوجها ثلاثا، طلقها ثلاثا، هل يجوز محمد أن يطأها؟ نقول نعم يجوز، لكن بشرط أن يستبرئها، أن يستبرئها بحيضة، فإذا استبرأها بحيضة ليعلم أنها ليست حاملا فإن السيد يجوز أن يطأها لأنها أمته، يجوز أن يطأها. طيب إذا وطئها ثم زوجها هل يجوز أن يزوجها؟ نعم يجوز، يستبرئها بحيضة ثم يزوجها. زوجها زوج ثاني، زوجها زوج أقصد، ثم أتى زوجها الأول يريد أن يتزوجها، هل يجوز؟ هل حلت له بوطء سيدها؟ لا ما تحل له. لماذا؟ لأن المصنف قال ها إلا بوطء من زوج، والسيد ليس بزوج، ملك يمين فلا يحل له الأول، ولهذا قال ووطء في ملك يمين، وطء ملك هذا لا يحلها لزوجها الأول. قال ووطء في نكاح فاسد، فاسد ما يحلها الأول، والباطل من بابي ها بابي أولى. ما هو الفاسد؟ امرأة زوجت نفسها، امرأة زوجت نفسها، طلقها زوجها ثلاثا، طلقها ثلاثا ثم زوجت نفسها ها، ثم طلقها الزوج الثاني بعد ما زوجت نفسها، هل تحل الأول؟ لا. لماذا؟ لأن النكاح الوطء حصل في نكاح فاسد، حصل في نكاح فاسد، واضح ولا لا؟ طيب لو كان عند الأحناف، الزوج الأول من الأحناف والثاني من الأحناف كلهم أحناف، يصح عندهم ولا ما يصح؟ يصح عندهم. لكن على كل حال إذا كان النكاح فاسد فإنه لا يحلها لزوجها الأول، لقوله تعالى حتى تنكح زوجا غيره ولا تحل بوطء في حيض إلى آخره. هذه المسألة الخامسة وهذه فيها خلاف، انتبه. يعني المسألة الأولى بالدبر، الثانية الشبهة، الثالث ملك يمين، الرابعة نكاح فاسد، هذا ما يحلها لزوجها الأول، الأقسام الأربعة ما يحلها لزوجها الأول. بقي عندنا قسم رابع، قسم رابع أن يطأها زوجها وهي حائض أو في نفاس أو محرمة أو صائمة صيام فرض، يعني رمضان أو قضاء أو نذر إلى آخره، واضح لا؟ طيب إذا وطئها في هذه الحالات هل يحلها لزوجها الأول أو لا؟ ها واضح ولا لا؟ المصنف يقول لا يحل، وهذا هو مذهب الحنابلة والمالكية، هذا مذهب ما ذكر المصنف الحنابلة والمالكية أنه لا يحلها لزوجها الأول، لا يحلها لزوجها الأول. لماذا؟ قالوا لأنه وطء محرم فلا يترتب عليه حكم ولا يصح، كما أن الصلاة في المكان المغصوب لا تصح، الصلاة في مكان محرم لا تصح، صح ولا لا؟ إذن الوطء الآن محرم فكيف يحلها لزوجها الأول؟ أنتم معي؟ إذا وطئها وهي حائض، جامعها وهي حائض، أو جامعها وهي نفاس، أو جامعها وهي محرمة، أو جامعها وهي صائم فرض، ثم طلقها، طلقها، هل تحل بهذا الجماع لزوجها الأول؟ القول الأول لا، لا تحل، والقول الثاني أنها تحل، وهو مذهب الحنفية والشافعية، مذهب الحنفية ورواية عن الإمام أحمد، اختارها ابن قدامة رحمه الله، اختارها ابن قدامة من الحنابلة، أن هذا لا يمنع حلها لزوجها الأول، هو نعم يأثم، يأثم، لكنه لا يمنع حلها لزوجها الأول، لأن الله عز وجل علق ذلك بالوطء حتى تنكح زوجا غيره، بغض النظر عن كون الوطء محرم أو حلال، كما أن الإنسان لو صلى في مكان محرم فصلاته صحيحة وهو آثم، وهو هنا كذلك، وهو هنا كذلك. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول علق ذلك على ذوق العسيلة، صح ولا لا؟ وهذا يكون وهي صائم، ويكون وهي محرمة، ويكون وهي حائض، فتحل الأول، تحل للأول. وهذا كما قلت لكم يرجحه ابن قدام من الحنابل، ويرجحه شيخنا رحمه الله تعالى، يرجحه شيخنا الشيخ ابن عثيمين أنها تحل، وأنه لا يشترط، وأنه لا يشترط لحلها لزوجها الأول أن يكون الوطأ غير محرم، بل يأثم على التحريم وتحل لزوجها، يأثم على التحريم وتحل لزوجها. قال رحمه الله تعالى: ولا تحل بوطئ في حيض ونفاس وإحرام وصيام فرض، لأن التحريم في هذه الصور لمعنى فيها لحق الله تعالى، حق الله تعالى. وتحل بوطئ محرم كمرض أو ضيق وقت صلاة أو في مسجد. انتبه، الذين رجحوا القول الثاني يقولون أهل القول الأول يتناقضون، يقول الوطء في الحيض حرام، في النفاس حرام، وفي الإحرام حرام، بالصيام حرام، صح؟ لا يحل. طيب، الوطء في المرض أمره سهل حتى لو كان محرم، لأنه محرم يضر بها، أمره سهل. لكن ضيق وقت صلاة، العلماء يقول يحرم الوطء إذا ضاق وقت الصلاة، يعني بقي على وقت صلاة الظهر مثلا 5 دقائق ويخرج وقته 5 دقائق وهو ما صلى الظهر، هل يجوز أن يطأ؟ هذا حرام، لأن الوطء يترتب عليه فوات الصلاة، خروج الوقت، صح؟ فلا يحل له الوطء البتة. ومع هذا أهل القول الأول يقول لو وطئ في هذه اللحظة أحلها لزوجها الأول، صح ولا لا؟ قالوا ما الفرق بين الوطء المحرم هنا مع ضيق الوقت والوطء المحرم إذا كانت محرمة أو صائم، صح ولا لا؟ وأيضا قالوا هذا، هؤلاء قالوا في مسجد ونحوه. طيب لو وطئها في المسجد، المسجد محرم لا يجوز الوطء في المسجد. طيب لو جمعها في المسجد، يقول يأثم بهذا الجماع ويحلها لزوجها الأول، تحل لزوجها الأول. فقالوا ما الفرق بين التحريم هنا والتحريم هناك؟ فقالوا في الحالتين يأثم في الجماع، ها، وتحل لزوجها الأول. قال: وتحل بوطئ محرم كمرض أو ضيق وقت صلاة أو في مسجد ونحوه. ومن ادعت مطلقته المحرمة وهي المطلقة 3 وقد غابت عنه إلى آخره، إلى آخره. يقول المطلقة 3 ادعت أنها تحل لزوجها الأول، قالت خلاص أنا أحل لزوجي الأول، تزوجت بعده زوج وطلقني وخرجت من العدة، يعني خرجت من عدة الزوج الأول وخرجت من عدة الزوج الثاني، فهل يقبل قولها أو لا؟ واضح لا؟ يقبل قولها بثلاثة شروط ذكرها المصنف، يقبل قولها بثلاثة شروط، ها، واضح ولا لا؟ طيب، يقول: ومن ادعت مطلقته المحرمة، من المطلقة المحرمة؟ المطلقة 3. وإن ادعت مطلقته المحرمة وهي المطلقة 3 وقد غابت عنه، هذا الشرط الأول، هذا الشرط الأول أن تكون غائبة، الشرط الأول أن تكون غائبة. أما إذا كان ليست غائبة فلا يقبل قولها. لماذا لا يقبل؟ لأنه ينتشر عند الناس ويعلمون أنها تزوجت وطلقت. أما إذا كانت غائبة لا، قد لا يعلم الناس. إذن هذا الشرط الأول، وهي المطلقة 3 وقد غابت عنه نكاح من أحلها، يعني ادعت أنها تزوجت زوج ثاني أحلها للأول بوطئه إياها، وادعت انقضاء عدتها منه، أي من الزوج الثاني، أنتم معي؟ فله أي للأول نكاحها إن صدقها، هذا الشرط الثاني، اشترط أن يصدقها، هذا الشرط الثاني أن يصدقها، أن يصدقها. أما إن كذبها فلا تحل له، إن كذبها فلا تحل له. لماذا؟ لأنه يعتقد عدم حلها له، فكيف يأخذ، كيف يتزوجها؟ هو الآن ما صدقها، صح ولا لا؟ إذن هو يعتقد أنها لا تحل له، فكيف نقول لك أن تتزوجها؟ إذن يشترط أن يصدقها، هذا الشرط الثاني، أن يصدقها. قال فله أي للأول يعني زوجها الأول نكاحها إن صدقها فيما ادعته وأمكن ذلك. هذا الشرط الثالث, هذا الشرط الثالث أن يمكن, أن يمكن ذلك. طيب كيف يمكن؟ ها يعني مثلا اعتدت شهرين, يعني قالت أنا خرجت من عدة الزوج الأول 29 يوم ها وتزوجها الزوج الثاني وطلقها وخرجت من عدة 29 يوم شهرين, هنا ممكن صح ولا لا؟ هنا ممكن. أو قالت بعد ما طلقها الزوج الأول وكانت حامل وضعت حملها مباشرة وقد اكتمل الحمل أو تبين في خلق الإنسان وضعته مباشرة ثم تزوجت الثاني ثم طلقها ودعت بشهر واحد, ممكن؟ ممكن. إذن متى نقبل قولها؟ إذا قالت, إذا أخبرت أنها حلت للزوج الأول, أنا الزوج وحل, متى نقبل قولها؟ ثلاث شروط أنتم معي. أن يصدقها الزوج, إن كذبها ما تحله. الشرط الثاني أن يمكن ادعاءها, يعني يكون في زمن يمكن المرأة تخرج فيه من العدة. الثالث أن تكون غائبة ليست عندهم. أما إذا كانت عندهم وليست في البلد فلا يقبل قولها, لأن مثل هذا الخبر ينتشر ويعلم أنها تزوجت وأنها طلقت إلى آخره. ففي هذه الشروط الثلاثة يقبل قولها, وإلا فلا. ولهذا قال, نرجع المسألة, قال ومن ادعت مطلقته المحرمة هي المطلقة ثلاثا وقد غابت عنه نكاح من أحلها, يعني ادعت نكاح من أحلها والزوج الثاني بوطئه إياها وادعت انقضاء عدتها منه, يعني من الزوج الثاني وقبل ذلك عدة الزوج الأول, أي من الزوج الثاني, فله يعني للزوج الأول أن يتزوجها, فله أي للأول نكاحها إن صدقها فيما ادعته. ما الذي ادعته؟ ها أنه تزوجها زوج ثاني ووطئها وطلقها وخرج من العدة وحلت للثاني للأول, حلت الأول. فالأول نكاحها إن صدقها فيما ادعته وأمكن ذلك, أمكن ذلك. طيب كيف يمكن؟ قال بأن مضى زمن يتسع له لأنها مؤتمنة على نفسها. مضى زمن يتسع له, لأي شيء يتسع؟ يتسع لخروجها من عدة الأول وخروجها من عدة الثاني. فإن لم يكن هناك حمل فلا بد من شهرين لعدة الأول وعدة الثاني, وإن كان هناك حمل يمكن بأقل من شهرين, ممكن بأقل من شهرين. يطلقها الزوج الأول وتلد بعد الطلاق بيوم أو بساعات, تخرج من العدة ولا ما تخرج؟ تخرج من العدة. ثم يتزوجها الثاني. وإذا تزوجها الثاني أيضا هذا نفاس يحتاج وقت طويل إلى آخره, لكن إذا أتت مثلا ببينة ونحوها أو أمكن فنصدقها, أمكن, لأن هنا ممكن تخرج من العدة بأقل من شهرين. لكن أهم شيء أن يكون في وقت يمكن خروجها من العدة, يمكن خروجها من العدة. ولهذا قال بأن مضى زمن يتسع له لأنها مؤتمنة على نفسها. وإلى هنا ينتهي كتاب الطلاق, ونقف على كتاب الإيلاء, ونعود إليه إن شاء الله متى ما تيسر العودة إلى دروس الروض مرة أخرى. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وعلى هذا نقف الروض, نقف هنا ونبدأ إن شاء الله, نبدأ الاثنين في البخاري شهر 8, نريد أن نقرأ في البخاري مشيئة الله تعالى. يكون من الاثنين الأحد ما في درس. صلى الله وسلم على نبينا محمد.